أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع من التوثيقات العامة، السابع شيخوخة الإجازة. كان الكلام في طرق إثبات الرواية، وهذه هي عبارة عن النقطة الأولى من الفصل الأول. أخذنا 6 نقاط وصلنا إلى النقطة السابعة، شيخوخة الإجازة. فإذا شيخوخة الإجازة هي عبارة عن النقطة السابعة من طرق إثبات وثاقة الراوي، وليست عبارة عن النقطة السابعة من التوثيقات العامة، هي النقطة الثالثة من التوثيقات العامة. أخذنا 2 توثيقات، أخذنا الوكالة عن الإمام ورواية الثقة، الثالث شيخوخة الإجازة. أخذ الرواية، إما أن يأخذ التلميذ الرواية من الأستاذ، أو يتلو الأستاذ الرواية على التلميذ، هاتان صورتان. والصورة الثالثة أن يجيز شيخ الرواية للتلميذ، يقول له أجز لك، مثلا يدفع له الكتاب، وبالتالي المجيز يقال له شيخ الرواية وشيخ الإجازة. فهل أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاق أو لا؟ هذا الوحث هام، لأنه إذا تم سنوثق الكثير من مشايخ الإجازة الذين لم يرد فيهم توثيق، مثلا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الأحامد الثلاثة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بن عبدون أو بن الحاشر. هؤلاء من مشايخ الرواية والإجازة لكن لم يرد فيهم توثيق. وكذلك مثلا علي بن محمد بن الزبير القرشي، أبو الحسين بن أبي جيد وغيرهم. إذا تم هذا المطلب في هذه الحالة سنوثق الكثيرين. يوجد قولان. القول الأول هو القول المشهور، وهو أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. والقول الثاني قول السيد الخوئي والسيد الشهيد وبعض المتأخرين من أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. نقرأ هذا المقدار ثم نشرح في بيان الأدلة. سابعا شيخوخة الإجازة، أخذ الرواية من شخص له صور متعددة، فتارة يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، وأخرى يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ، وثالثة يجيز الأستاذ التلميذ بأن يشفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه، ويقول له أجزتك في أن تروي عن الروايات الموجودة في هذا الكتاب، ويصطلح على هذا الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الإجازة، كما ويصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الإجازة منه بشيخ الإجازة. وقد وقع البحث في أن كون الشخص من مشايخ الإجازة هل يكفي لإثبات وثاقته؟ والبحث عن هذه النقطة مهم جدا، فإن الشيخ الطوسي قد وصلته كثير من الأصول الحديثية. الآن بين النقطة الأولى في بحثنا أهمية هذا البحث. فإن الشيخ الطوسي قد وصلته كثير من الأصول الحديثية التي ألف منها كتابيه التهذيب والاستصفار بتوصف أشخاص لن يوثقوا بالخصوص، وإنما هم من مشايخ الإجازة لا أكثر، من قبيل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي يروي عنه الشيخ الطوسي بعض الأصول بواسطة الشيخ المفيد، وهكذا أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا الآن الآب من الأجلاء. الابن لم يوثق، محمد بن الحسن بن الوليد من الأجلاء وهو شيخ الصدوق، ومحمد بن يحيى العطار من الأجلاء وهو شيخ الكليني، لكن أباهم الأحامد من مشايخ الإجازة لكن لم ينص على توثيقهم، لم ينص على توثيقهم بمعنى أنهم ضعاف. عدم ثبوت الوثاقة لا يستلزم الضعف، واضح ولا؟ عدم، ولذلك بعضهم إذا الرواية ضعيفة مو معناته أنها مكذوبة. عدم صحة الرواية يعني عدم حجية الرواية، عدم حجية في عالم الظاهر لا يعني أنها في الواقع لم تصدر، لا ملازمة بين ضعف الرواية وبين كونها مكذوبة. ربما رواية ضعيفة يعني لم تصلنا بطريق صحيح لكنها صدرت في الواقع عن الأئمة عليهم السلام. وهكذا هنا نقول عدم ثبوت وثاقة الراوي لا يعني أنه ضعيف، يعني أن روايته ليست حجة، لا يمكن قبول قوله، واضح ولا؟ مثل أنت يجي شخص تقول أنا فقير كذا، أقول لك أنا ما أعرفك، مو معناته أكذبك، واضح ولا؟ أنا ما أعرفك، ما يمكن أنا أقبل هذا الكلام وأطمئن إليه، لكن في نفس الوقت أنا ما أكذبك. على كل حال يا إخوة، وهكذا أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد بن المعروف بن عبدون وابن الحاشر وعلي بن محمد بن الزبير القرشي وابن الحسين بن أبي زيد وغيرهم، إن الشيخ وقت الإجازة إذا لم تكفي لإثبات الوثاقة فسوف يشكل الأمر في كثير من الروايات بسبب فسوف يشكل الأمر في كثير من الروايات بسبب هؤلاء، يعني أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، الأمر الذي صار سببا للتفكير في إبداء طرق جديدة للتغلب على المشكلة من ناحية هؤلاء. وسنتعرض إلى بعض هذه الطرق في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وممن اختار إذن القول الأول كفاية شيخوخة الإجازة، وممن اختار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق الشيخ البحراني في حدائقه الجزء الثالث صفحة 48، مات الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رضوان الله عليه، والشيخ آغا رضا الهمداني في صلاته صفحة 18، وقال هذا الفقيه العظيم الفقيه الهمداني المحقق الهمداني له كتاب اسمه مصباح الفقيه، الآن مكتب الشيخ حسين النور الهمداني يعملون على تحقيقه وطبعه، الآن صدر منه تقريبا 13-14 مجلد. والشيخ آغا رضا الهمداني في صلاته يعني في كتاب صلاة صفحة 18 صفحة 12، وغيرهما، بل لعل الرأي المشهور والسائد هو ذلك كفاية شيخوخة الإجازة. هي القول الأول. القول الثاني، إلا أن بعض المتأخرين كالسيد القضي والسيد الشهيد الصادق رفضوا ذلك كفاية شيخوخة الإجازة عن الوثاقة، وقالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. الآن نشرح في بيان الأدلة ما هو دليل النافين، دليل السيد الخوئي في نفي كون شيخوخة الإجازة أمارة الوثاقة. يقول من فائدة من الإجازة، الفائدة من الإجازة صحة الإخبار وصحة التحديث وصحة القول وصحة الرواية. يعني أنا أخذ إجازة من فلان لكي يصح أن أقول حدثني فلان، قال لي فلان، أخبرني في فلان. فالمراد من الإجازة صحة الرواية، مو يعني يكون الرواية صحيحة، يعني صحة أن أروي عن فلان، صحة أن أحدث عن فلان. فالمراد من الإجازة صحة التحديث، صحة الإخبار، صحة النقل، وصحة النقل تحصل بالنقل من الضعيف والنقل من الثقة. لو أخذت الرواية من ضعيف يصح أن أقول حدثني فلان، ولو أخذتها من ثقة يصح أن أقول حدثني فلان. وبالتالي صحة الرواية صحة وبالتالي فإن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن الوثاقة، لأن المراد من الإجازة صحة الناقل. واضح. أقول لا نسلم أن المراد من الإجازة صحة النقل فقط. أحيانا يكون المراد من الإجازة صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فمثلا لو كان كتاب من الكتب مختلف في نسبته إلى راوي معين، مثلا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد مختلف فيه، بعضهم يقول هو للمفيد وبعضهم يقول هو ليس للمفيد. أنا إذا أخذ رواية من الشيخ الفلاني لكي أروي كتاب الاختصاص للمفيد، فإن المراد من الإجازة ليس صحة النقل فقط، أن أقول حدثني فلان، وإنما يوجد هدف آخر، وهو هذا الهدف الآخر، أن أقول إن كتاب الاختصاص هو للمفيد لأن فلان أخبرني بذلك. واضح أو لا؟ بالتفتيت أحيانا المراد من الإجازة صحة التحديد، أنا أقول حدثني فلان أخبرني فلان. إذا كان دائما المراد من الإجازة هو هذا يصح كلام السيد الخوي، لكن أحيانا توجد مؤونة زائدة على هذا الكلام، وهو أن المراد من صحة الإجازة حينما أريد أن أخذ إجازة، المراد من أخذ الإجازة إثبات صحة نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد. أنا لماذا أذهب وأخذ إجازة؟ لكي أقول لكم أيها الناس إن كتاب الاختصاص هو للمفيد. ما الدليل؟ فلان أجازني. هنا أخذ الإجازة من فلان لرواية كتاب اختصاص المفيد ليس المراد منها فقط أن فلان أخبرني، وإنما يوجد شيء زائد، وهو أن أثبت أن كتاب الاختصاص للمفيد لأن فلان أجازني هذا الكتاب وقال لي هذا الاختصاص هو للمفيد وليس لغيره. انتبهتين؟ على كل حال هذه المناقشة للسيد الخوي تتم لو استظهرنا أن المراد من جميع الإجازات هو ماذا؟ هو صحة التحديد. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. إلا أن بعض المتأخرين كالسيد الخوي والسيد الشهيد رفضوا ذلك وقالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، وقرب السيد الخوي ذلك عدم كفاية شيخوخة الإجازة على الوثاقة بأن فائدة الإجازة ما هي؟ بأن فائدة الإجازة ليست إلا أن الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في الكتاب الذي أجازني روايته، وكأنه يصير يعني المفيد قد سمع الرواية منه من أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فإذا هذه الثمرة الأولى للإجازة ما هي الثمرة؟ صحة التحديث، صحة الناقل. نقول توجد ثمرة ثانية وهي صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. هذا الكلام يتم في الثمرة الأولى ولا يتم في الثمرة الثانية. وحيث أن سماع الثقة عن الرواية عن شخص ونقلها عن لا يدل على وثاقة لما تقدم من أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على توثيقه، فلا يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة دليلا على التوثيق. واضح؟ نحن ناقشنا بمناقشة، الشيخ الإيرواني ناقش مناقشة أخرى. ما هي؟ طبعا الشيخ الإيرواني يرى أن شيخوخة الإجازة تدل على ماذا؟ تكشف عن الوثاقة وفاقا للمشهور. أيضا الشيخ الداوري على كل الداوري نفس السيد الخوي السيد الشهير على كل. ما هو دليل الشيخ الإيرواني؟ الآن الشيخ الإيرواني يريد أن يناقش رأي السيد الخوي. السيد الخوي يقول شيخوخة الإجازة لا تكشف عن الوثاقة لأن الثمرة من الإجازة صحة النقل، وصحة النقل كما تتم في حق الثقة تتم في حق غير الثقة. الشيخ الإيرواني يأتي بمنبه وجداني. يقول الشيخ الإيرواني: كلامنا في شيخ الإجازة يعني الشيخ المعروف بإعطاء الإجازة. شيخ الإجازة ليس أي شخص يجيز يقال له شيخ الإجازة. شيخ الإجازة يعني شخص عرف بأن الأصحاب يتواردون عليه لأخذ الإجازة. هل يعقل أن عظماء أصحابنا وكبار رواتنا وفقهائنا يذهبون إلى شخص لكي يأخذوا منه إجازة في الروايات ويكون هذا الشخص ضعيف وليس بفقه؟ عرضوها على وجدانكم. نحن ندرك بالوجدان أن هذا قبيح ومستهجن، أن كبار الرواة يذهبون إلى شخص ويتواردون عليه لأخذ الإجازة وهو ضعيف، هذا بعيد جدا. اعرضوها على وجدانكم ستجدون صحة ذلك. ونقول: اعرضناها على وجداننا ولم نجد صحة ذلك. ربما شخص انحصرت الرواية فيه وهو ضعيف، لكن رواية الكتاب الفلاني انحصرت به، ما المانع أن يذهب هذا الشيخ الجديد لكي يأخذ الإجازة بالذات لوجود مصلحة ولانحصار الرواية في هذا الشيخ، ما المانع؟ الشيخ الإيرواني يقول: من البعيد جدا أن يكون شيخ معروف بإعطاء الإجازة ويذهب إليه العظماء وهو ضعيف. أقول لك ببعيد، إذا العظماء وجدوا مصلحة بأخذ الإجازة من فلان، ما المانع؟ من 60 ما المانع من ذلك؟ عندنا بعض المشايخ أخذوا إجازة من أناس مثلا، بيجي إن شاء الله في الإشكال الثاني، الشيخ الصدوق أخذ إجازة من من؟ أخذ إجازة من شيخه وهو ناصبي. وهكذا الشهيد الثاني أخذ الإجازة من أعلام السنة لوجود مصلحة، واضح ولا؟ فمجرد كون الشخص شيخ إجازة هذا لا يكشف عن توثيقه. لكن الشيخ الإيرواني يصر ويقول: من المستبعد جدا أن يأخذ الرواة إجازة من شيخ معروف في الإجازة وهو ضعيف. نقول ليس من المستبعد، بل من الراجح إذا توقفت المصلحة على أخذ الإجازة من حتى لو كان ضعيفا. واضح أو لا؟ من 60 أو لا؟ ونأتي بمثال وجداني قريب من هذا ليس تام. لو افترضنا أن شخص معروف، مثلا شخص معروف بإعطاء الشهادات، لكن هذا الشخص ضعيف وأنت خبير بهذا العلم، لكن تريد أن يكون لك اعتبار فتذهب إلى هذا الشخص تأخذ منه إجازة. أنت تعرف أن هذا ضعيف، لكن تعرف أن ظاهريا قد يكون لك اعتبار، ونقول إذا أخذت إجازة من هذا الضعيف هل وجود مصلحة أن تأخذ منه؟ واضح ولا؟ الآن مو الكثير من طلاب العلوم الدينية مثلا ينتسب إلى الأزهر ويأخذ دكتوراه من الأزهر، هو يرى يعني أن دراسة الأزهر أقوى من دراسة الحوزة العلمية. الحوزة العلمية دراستها أعمق وأقوى، لكن لو صير أفقه الفقهاء إذا يرجع إلى بلده ما يعترفون به، ما عنده شهادة، لكن إذا يأخذ إجازة شهادة دكتوراه من الأزهر يكون عالم دكتور يدرس في الجامعة. واضح ولا؟ هذا من باب القياس يعني المقايسة. كلاما في شيخ الإجازة، إذا شيخ عرف بكثرة الإجازة والرواية، ما المانع أن نأخذ منه إجازة حتى لو كان ضعيفا؟ ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق، إذ من البعيد أن يذهب عاظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم. أقول هذا البعيد ليس ببعيد. قال وجرب ذلك من نفسك، أقول جربنا. فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ الجواب نعم أذهب إليه إذا كانت هناك مصلحة. هو يقول لا تذهب إليه. جيد. يقول قد تنقض علينا بمثال الصدوق الذي يذكر عن أستاذة عن الأخبار أنه يقول اللهم صل على محمد فردان، حتى آل محمد ما يصلي عليهم ناصبي شديد النقص. يقول هذا النقل ليس بناقض. لماذا؟ لأن الكلام في نصبه، والنصب في العدالة ولا في الوثاقة. واضح ولا؟ الوثاقة يعني عدم تعمد الكذب، وأما العدالة بمعنى أن يكون إمامية وقد مشى على الجادة. وإذا قلت إن ما ذكرته من الاستبعاد منتقض بما ينقله الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 279 من أن أحد مشايخه الشيخ الصدوق المسمى بأحمد بن الحسين بن أحمد ابن عبيد النيسابوري المرواني كان ناصبيا ولم يلقى أنصب منه، هو يعبر هكذا صدوق يقول لم ألقى أنصب منه، وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا، ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. كان الجواب إن هذا يدل على فساد العقيدة، وهو فساد العقيدة لا يتنافى والوثاقة لا يتنافى مع الوثاقة، فساد العقيدة يتنافى مع العدالة. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الشيخ الإيرواني يجيب بجوابين على هذا النقل. الجواب الأول أن ما ذكره الصدوق في حق شيخه في الإجازة هذا يدل على نفي العدالة لا نفي الوثاقة. الجواب الثاني ما نذكره من أن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة هذا يرد في الإمامية الاثنى عشرية ومختص بهم ولا يرد في غيرهم. واضح. أقول ما ذكره الشيخ الإيرواني من وجه وما ذكره من دليل على أن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة كما هو سام في الإمامية سام أيضا في غير الإمامية. ما هو الوجه؟ هو يقول من البعيد أن يذهب أعظم الفقهاء إلى شخص وأعظم الرواة إلى شخص لأخذ الإجازة وهو ضعيف. هذا الاستبعاد كما هو موجود في حق الإمام أيضا موجود في حق غير الإمام، فلا داعي لتخصيص هذه الصادقة بخصوص الإمام دون غير الإمام. لم يظهر لي وجه من هذا التخصيص. واضح ولا؟ لكن الشيخ الإيرواني مع أن دليله عام ويشمل المؤلف والمخالف إلا أنه في مقام مناقشة الشبهة والنقد بشيخ الصدوق الناصبي بشيخه الناصبي خصص الدعوة بخصوص المؤلف وأخرج منها المخالف، وهذا غريب عجيب. واضح. نقرأ هذا المقدار. كان الجواب إن هذا يدل على فساد العقيدة، وهو فساد العقيدة لا يتنافى والوثاقة. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني على أن ما ذكرناه من الاستبعاد يعني استبعاد أن يروي أن يذهب المشايخ إلى شخص معروف بالإجازة هذا خاص بالإمامية مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة يعني شيعة الإمامية الاثنى عشرية، دون ما إذا كانوا من العامة فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة يعني لمصلحة. هذا الذي ندعي وهذا من الخاصة لمصلحة هذا كما هو تأثير الإمامي المتأثر الإمامي. لو كان شخص إمامي شيعي اثنى عشري لكنه ليس بثقة ضعيف قد الجليل يأخذ منه إجازة لمصلحته والاعتبارات الخاصة. لماذا يا شيخنا الإيرواني تقول الاعتبار الخاص يوجب أخذ الرواية من الضعيف وغير الإمامي ولا يوجب أخذ الرواية من الضعيف الإمامي؟ هذا غريب، واقعا غريب. هل هذا إلا تهافت يا مولانا؟ فين المناقشة؟ يقول دون ما إذا كانوا من العامة فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة كما ينقل عن الشهيد الأول رحمه الله حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة لأن العامة كانت عندهم قضاة ومحاكم والدولة وغيره فإذا أخذ يقولون هذا بعد شيخ في الأمور الخاصة وفي الأمور العامة كانوا يسرون عن المذاهب الخاصة لا لقناعتهم بالمذاهب الأربعة قناعتهم بالمذهب الشيعي لكن لتضلعه في العلم يستطيع حتى عن المذاهب الخمسة جيد الآن نأتي إلى إشكال هذا الإشكال ليس بقوي وهو أنتم إذا تدعون أن شيخوخة الإجازة تكفي عن الوثاقة وتكشف عن الوثاقة لماذا نجد الطوسي والنجاشي ذكر من ذكر أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو شيخهم شيخهم في الرواية وبعد أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخهم لكن لم يوثقوه فلو كان مع أنهم من المشاهير مشايخ الإجازة أحمد بن محمد بن يحيى وابن الحسن بن الوليد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لماذا الشيخ الطوسي والنجاشي ما وصفهم الجواب سيد البروجردي رضوان الله عليه أجاب هذا الجواب ما يحتاج بعد السيد البروجردي سيد البروجردي أجاب كما ينقله الشيخ اللنكراني في تقريره نهاية التقرير يقول الكتب الرجالية راهية عندنا رجال الكشي رجال الكشي عد لماذا؟ عد لذكر الروايات الواردة في حق الرجال فإذا هذا الرجال أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ما في رواية فلماذا يذكره الكشي؟ هذا هو لا فإذن لا داعي لذكره هذا واحد اثنين من كتب الرجالية رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي اسمهم فيهم فهرست يعني الشيخ الطوسي والنجاشي قد أعدى كتابيهما لذكر من له كتاب ومصنف فإذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ليس له مصنف ففي هذه الحالة لا يترجم ولا يذكر بل حتى لو ترجم وذكر ولم ينص على وثاقته ولا ضعفه ليس فيه غضاضة لأن النجاشي والطوسي لم يكونا بصدد الجرح والتعديل وإنما بصدد ذكر من له كتاب ومصنف يبقى رجال الشيخ الطوسي بعد رجال الشيخ الطوسي اسمه فيه رجال وكان الشيخ الطوسي قد كتبه قد أراد كتابته لبيان الطبقات لكن من التتبع في كتاب الشيخ الطوسي الرجال يظهر أنه كان مسودا كان مسودة كانت لنا الشيخ الطوسي وكل بين فترة يضيف عليها بعض الأمور ولم يبيضه للطباعة لكن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وافاه الأجل ولم يطبع هذا الكتاب ولم ينسخ هذا الكتاب فكان مسودة والشيخ الطوسي كان مشغول بكثرة التأليف والتصنيع حتى أنك لو جمعت كتبه إلى أيام حياته لصار انه هذا كتاب الرجال كتب في ايام معدودة وعليه لا يمكن ان تنقض علينا بمثل احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وتقول ان الشيخ الطوسي والنجاشي قد ذكراه ولم يوثقاه فلو كان شيخوخة الاجازة تكشف عن الوثاقة لوثقاه الجواب لأن النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرس لم يكونا بصدد التوثيق والكشي لم يكن بصدد التوثيق وإنما بصدد ذكر من له رواية وأما رجال الطوسي فكان مسودة ولم يكتمل واضح أقرأ هذا المقدار وإذا قلت إذا كانت الشيخ خصاتية في إثبات الوثاقة فلماذا لم ينص الشيخ والنجاشي على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأمثاله إن عدم التنصيص على وثاقتهم وثاقة هؤلاء يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أحمد بن محمد بن يحيى العطار وغيره يدل على عدم ثبوتها عندهما يعني عند الشيخ من يقال الشيخ يراد الشيخ الطوسي والنجاشي قلت أجاب السيد البروجردي، السيد حسين البروجردي، أستاذ السيد الإمام والسيد السيستاني والشيخ اللبراني وغيره، لأن الكتب الرجالية هي رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ، وبعد ذلك الشيخ الطوسي ما ذكرناه. أما رجال النجاشي فهو موضوع لاستقصاء أصحاب الكتب، ولعل أحمد بن محمد وأمثاله ليس لهم كتب. وهذا الكلام كما يرد في رجال النجاشي يرد أيضا في الشيخ الطوسي. وأما رجال الكشي فلأنه موضوع لذكر من وجد رواية في حقه، وهؤلاء ليس في حقهم رواية. وأما رجال الشيخ الطوسي المعروف بكتاب الأبواب، فالظاهر أنه كان بصورة المسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانية لتنظيمه وتبويبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اقتصاره، يشهد لذلك يعني يكون مسودة اقتصاره، يعني اقتصار الشيخ الطوسي في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه، فقط يذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك. ولذلك الشيخ الطوسي في السهرس وثق وضعف أكثر من الرجال، وكان ذكره لبعض الرواة مكررا، وغير ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه المطلوب. وما ذاك إلا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف والتصنيف، بحيث لو قسمت مدة حياته الشيخ الطوسي على تأليفاته لا يقع مقابل كتابة رجاله إلا ساعات معدودة. واضح. هذا ينقل كتاب نهاية التقرير لمن لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني حفظه الله، أحد المراجع المعاصرين. هذا نهاية التقرير في كتاب الصلاة، 3 مجلدات، تقريرات كتاب الصلاة كتبها اللنكراني لأبحاث تقريرات أبحاث السيد البروجردي رضوان الله عليه. واضح إن شاء الله. طبعا دعوى أن رجال الشيخ مسودة وليس مبيضة هذه دعوى حسية. طبعا السيد البروجردي من خلال تتبعه وتصفحه لكتاب الرجال استظهر أنه مسودة. على كل حال مسلك السيد بحر العلوم وجماعة هذا المسلك عام جدا، عام وجدا. الآن احنا خلنا نشخص مشكلتنا يا إخوان. شفتوا ما هي مشكلتنا؟ افرض الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي رواية بسنده عن زرارة، كيف نحقق سند الرواية؟ اولا نأخذ الرواية من زرارة الى الامام عليه السلام، ثم نأخذ سند الرواية من الشيخ الطوسي الى زرارة، وهكذا. لو روى الشيخ الطوسي رواية عن من؟ روى الشيخ الطوسي رواية عن الحسين بن سعيد الاهوازي، كيف نحقق سند الرواية؟ بقسمين. القسم الاول ندرس سند الرواية من الحسين بن سعيد الى من؟ الى الامام عليه السلام. وندرس سند الرواية من الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد. نحن الان مواطن بحثنا هل ان شيخوخة الاجازة تدل على الوثاقة او لا؟ هذا البحث يستعنف وين؟ في مشايخ الاجازة. مشايخ الإجازة والرواية أين يقعون؟ يقعون في السند من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، في الشيخ الطوسي إلى زرارة. مشايخ الإجازة والرواية في الغالب لا يقعون من الراوي الأول إلى الإمام، يقعون من الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى الراوي الأول. انتبهين يا أخوة. فلو قلنا، ولذلك أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار ابن أبي جيد، هذين يقعون في طريق الشيخ إلى الكتب، طريق الصدوق إلى الكتب. واضح ولا لا؟ يقعون، إذن يقعون في الطرق إلى الكتب، ولا يقعون في السند، السند إلى الإمام عليه السلام. السيد بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه له مسلك آخر. هو ينكر أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، وبالتالي لا نوثق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد ابن يحيى العطار وابن أبي جيد، لكن نقبل رواياتهم. عجيب. لا توثقهم وتقبل رواياتهم؟ يقول نعم، لمسلك آخر. ما هو هذا المسلك؟ يقول هؤلاء من المشاهير، من مشايخ الرواية المشهورين والمعروفين بإعطاء الإجازة في الرواية، ورواياتهم مشهورة متواترة. ما دام رواياتهم مشهورة ومتواترة فنحن نقبل هذه الروايات لكونها متواترة، نقطع بها، لا لكونهم ثقات. وبالتالي يوجد مثلك، افرض رواية رواها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، زين، كيف نصحح الرواية؟ اولا ندرس السند من الحسين بن سعيد الى الامام عليه السلام، هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية، ندرس سند الشيخ الطوسي، طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد. هذا السند ما هي فائدته؟ اثبات صحة الطريق. اثبات صحة الطريق يعني فعلا الكتاب اللي اخذ من الشيخ الطوسي الرواية من الحسين بن سعيد، فعلا هذا الكتاب للحسين بن سعيد، هذا المراد من صحة الطريق. اذا قلنا ان طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد صحيح، يعني ماذا صحيح؟ يعني فعلا هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي هي موجودة في كتاب الزهد مثلا للحسين بن سعيد، وهذا الكتاب فعلا هو للحسين بن سعيد، هذا المراد من الصحة. اذا كان الطريق ضعيف، إذا كان الطريق ضعيف، يقول لك يمكن هذه الرواية مو من كتاب الزهد للحسين بن سعيد، ممكن من كتاب الزهد لشخص آخر غير الحسين بن سعيد، أو ممكن مو من كتاب الزهد. أنت تفهم يا إخوة، المراد من صحة الطريق إثبات أن هذا الكتاب له لفلان. أنت تفهم يا إخوة، تفهمنا زين ما زين. وبالتالي أيها الأخوة، وبالتالي نقول إن شيخ الإجازة الواقع في الطريق ثقة، فنصحح الطريق. فهنا يوجد مسلك، المسلك الأول، افرض أنه وقع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، كيف نصحح هذا الطريق؟ الطريق الأول، الطريق المشهور، أن نقول أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الإجازة، فهو ثقة، فيصير السند صحيح. إذا صار السند صحيح طبعا نفترض البقية ثقات، يكون الطريق إلى الكتاب صحيح. الطريق الثاني مثلك سيد بحر العلوم، سيد بحر العلوم يقول هذا الطريق مشهور متواتر، يعني نسبة الكتاب كتاب الزهد إلى الحسين بن سعيد متواترة، اشتهر أن كتاب الزهد للحسين بن سعيد، ونسبة كتاب الزهد إلى الحسين بن سعيد وصلتنا بالتواتر. إذا وصلتنا بالتواتر ما في داعي نلاحظ بها الصحة الثانية، وهذا الطريقة يعمل بها شيخنا الساوري. إذا كان صاحب الكتاب كتبه مشهورة ومعروفة يقول لا نحتاج أن ندرس الطريق، أصلا ما نحتاج نصالح الطريق. مثلا إذا السند بدأه بالحسين بن سعيد يقول الشيخ الداوري لا داعي لمراجعة سند الشيخ الطوسي أو سند الشيخ الصدوق للحسين بن سعيد. واضح. الشيخ الإيراني يقول هذه الدعوة في أواخر الكتاب سنناقشها، لكن يقول التفت إلى هذه الملاحظة، الشيخ السيد بحر العلوم ادعى التواتر، نفس السيد بحر العلوم في جهة أخرى من فوائده الرجالية في فقرة أخرى مقطع آخر بحث آخر ينكر وجود التواتر. نحن يعني كلامنا بحثنا صغروي وليس كبروي، نعم لو هناك تواتر لا يوجد داعي لدراسة الطريق الظني، لأن السند ظني بينما التواتر يتدخل. لكن أن لنا أن نفصل القاطع وأن لنا أن نثبت وجود التواتر. واضح الستين نقرأ هذا المقدار. إذن هذا مسلك السيد بحر العلوم، يقول شيخ الإجازة لا يكشف عن كونه ثقة، لكن ما دام هو شيخ الإجازة يعني الكتب هذه مشهورة ومعروفة فلا نحتاج إلى بحث إسنادها. مسلك السيد بحر العلوم وجماعة، وتغلبا على مشكلة مشايخ الإجازة بناء على عدم كفاية الشيخوخة في إثبات الوثاقة، سلك السيد بحر العلوم وجماعة مسلكا آخر، فقد ذكر بحر العلوم في رجاله عند البحث عن سهل بن زياد الجزء الثالث صفحة 25 أربعة مجلدات رجال السيد بحر العلوم، ذكر أن الرواية التي يشتمل سندها على أحد مشايخ الإجازة هذه الرواية صحيحة وحجة، صحيح الحجة لا لأن شيخ الإجازة ثقة، لأن الكتب متواترة، ولكن لا من جهة أن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، بل من جهة أن الكتب المأخوذ منها الرواية معلومة، هذه الكتب معلومة ومتواترة، فتواتر الكتب الأربعة في زماننا هذا تحتاج إلى طريقة للكتب الأربعة ما تحتاج اشتهارها وتواترها، وصلتنا بالتواتر كذلك هذه الكتب. فكما أن الكتب الأربعة في زماننا معلومة بالنسبة إلى مؤلفيها ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى وجود طريق معتبر، اللهم إلا من باب التبرك والتيمن نأخذ هذا الطريق، فكذلك الحال في الأصول المأخوذة منها الروايات في ذلك الزمان هي معلومة بالنسبة إلى أصحابها ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى طريق صحيح. ومعه مع كون هذه الكتب نقطع بنسبتها الى اصحابها ووصلت بالتواتر، فلا يضر وجود احد المشايخ الاجازة او غيرهم ممن لم يوثق في الطريق ما دام المقصود من الطريق التبرك والتيمن لا اكثر. طبعا هذا اعتقاد الشيخ الداوري، يقول اصلا صدوق ذكر هذا الصوت في النهاية من باب التبرك، ولا اغلبها من كتب مشهورة، واضح ذكر المشيخة من باب التبرك ان تكون الرواية معنعنة لا مرسلة، وإلا هاي الكتب مشهورة. وأضاف قدس سره قائلا في البحر العلوم، وينبع على ذلك طريقة الشيخ بابا سراها، يقول من المرجحة طريقة الشيخ، الشيخ لن يلتزم بذكر طرقه إلى جميع أصحاب الكتب، يعني فرض الشيخ بدأ السند بالحسن بن محبوب، أحيانا تروح في النهاية المشيخة قد يذكر السند الى محمد الحسن بن محبوب، واحيانا نفس الشخص اصلا لن يذكر جميع الطرق، مما يدل على انه ذكر الاسانيد من باب التبرك. واضح. فغضب قدس سره قال وينبه على ذلك ان هذه الروايات ماخوذه من كتب قطعيه ومعلومه النسبه، وان الاسناد من باب التبرك طريقه الشيخ بابا ترى، فإنه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إيراد الروايات، يذكر الرواية فقط، أما طريقة إلى الرواية يسقط المشايخ ما يذكره، وليس ذلك يعني إسقاط المشايخ إلا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم، السند عند واحد ذكر المشايخ أو لم يذكر، لأن الكتب معلومة الانتساء. وقد أشار الشيخ النوري في مستدركه الجزء الثالث صفحة 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة، ونسبها إلى الشهيد الثاني وغيره. ما هي هذه الطريقة؟ إذا الكتاب مشهور ومعروف لا داعي لدراسة السند إلى صاحب الكتاب. وممن اختارها هذه الطريقة؟ الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة، وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذة منها الروايات وتواتر هذه الكتب، وأنها إلى 22 قرينة. وربما تظهر هذه الطريقة أيضا من الشيخ التستري رحمه الله في قاموس رجاله فراجع هذا المنحى. يقول الشيخ الإيرواني ونحن سوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثاني مناسب، وكيفية مناقشتها في نهاية الكتاب، إلا أنه مؤقتا نقول إن نفس السيد بحر العلوم في الجزء الرابع صفحة 47 عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر أن تلك الكتب ليست متواترة، وأقام بعض الشواهد على ذلك أنها ليست متواترة، إذا غير متواترة نحتاج لدراسة السنة، ومعه مع عدم كونها متواترة تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها. واضح إن شاء الله. الثامن الوقوع في سند المحكوم عليه بالصحة يأتي عليه الكلام إن شاء الله، لكن نشير ماذا؟ نشير إلى محصل هذا الرأي، نشير إلى هذا الرأي الذي لم يتطرق إليه، نقول إن أخذ الإجازة على أسحاقنا، لأن المجيز إما أن يجيز كتاب نفسه أو كتاب غيره، وإذا أجاز كتاب غيره إما أن هذا الكتاب مشهور الانتساب إلى مؤلفه أو غير مشهور. هنا أصناف ثلاثة. الصنف الأول إذا رجعت إلى شيخ لأخذ الإجازة من كتاب نفسه، هنا أخذ الإجازة لا إشتقان الوثاقة، لأننا ما أحصل الإجازة إلا من صاحب الكتاب. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني إذا أخذت الإجازة لمن يجيز كتاب غيره ومن أجاز كتاب غيره، هذا كتاب غير معلوم معلوم النسبة إلى الغير مشتهر، مثلا أنا آخذ إجازة إلى كتاب الكافي، كتاب الكافي مشهور أنه للسليمي، هنا أيضا أخذ الإجازة لا يجف عن الوثاقة، لأن المراد من الإجازة هنا صحة النقل والتحديد، أقول حدثني فلان أخبرني. والصنف الثالث لو أخذت الإجازة لمن يروي كتاب غيره وكان كتاب الغير مختلف فيه، مثلا أنا أخذ إجازة من شيخ إجازة لكي أروي كتاب الاختصاص للمفيد، فالغرض من أخذ الإجازة إثبات أن كتاب الاختصاص هو للمفيد وليس لغيره، ومن الواضح أن إثبات كون كتاب الاختصاص للمفيد يتوقف على كون المجيز ثقة. ففي هذه الصورة إذا أخذت إجازة لكتاب الغير وكان كتاب الغير غير معلوم الانتساب إلى هذا الغير، فإن شيخوخة الإجازة مختلفة عن الوثاقة، لكن أن لنا أن نحرز ذلك الغالب من هذا التوثيق من شيخوخة الإجازة صحة التحديث صحة النقل، وبالتالي شيخوخة الإجازة لا تختلف عن الوثاقة. هذا تمام الكلام في شيخوخة الإجازة. الثامن الوقوف في سند المحكوم عليه بالصحة، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.